بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل في عصير كتاب حوار حول الثالوث الجزء الثاني، واحنا متوقفين عند مجموعة من الاقتباسات المهمة جدا جدا، والاقتباس اللي آخر حاجة احنا وقفنا عندها كان برضو مهم، اللي هو ان لو اننا نسبنا للابن فقط الألوهية الحقيقية ولم نحسب معه احدا غيره الها، افلا نحد بذلك من مجد الاب. فده واضح ان هما بيحسبوا مع الابن اتنين تانيين، عملية حسابية عدديا لازم يبقوا في الاخر تلاتة. هنا الاقتباس اللي احنا نبدأ بيه النهاردة بعنوان ما يمنع القول بأن الله واحد. فده حوار حول الثالوث الجزء الثاني صفحة رقم 19. ارميا بيقول في اخر كلامه، يعني اخر فقرة بيتكلم فيها، بيقول: ومع هذا فالمعارضون لديهم الحق في أن يقولوا بأنه إن كان الابن هو إله حقيقي فإن هذا سيمنعنا من القول بأن الله واحد، بل سيضطرنا إلى القول بأنه اثنين. ده العقل والمنطق، إن هم بيفهموا عبارة الله واحد بمعنى إنه شخص إلهي واحد، مفيش تعددية، مفيش آلهة تانيين، مفيش معبودات تانية بجانب هذا الواحد. فالواحد ده يا اما هيبقى الاب، يا اما هيبقى الابن، يا اما هيبقى الروح القدس، يا اما هيبقى اي حد، بس هو واحد بس، مفيش جنبيه عدديا اقانيم او كائنات تانية. فهنا هو بيقول، اصل دي نقطة في غاية الأهمية، ان الكتاب المقدس متفق مع القرآن على ان الله واحد، مفيش نصوص بتقول ان ربنا ثلاثة. وانا قلت قبل كده ان لو كان الثالوث حقيقي والكتاب المقدس بيعلم بالثالوث، كان مفروض الكتاب المقدس يقول مثلا الرب الهنا ثلاثة، او جيدا يا معلم بالحق قلت لان الله ثلاثة، او اي تعبيرات. مفيش ايه تهو؟ لا مخنهوش، لا لا مخنهوش، خلنا اللي فوقيه اللي هو تجريد الابن. احنا هنا ما يمنع القول بان الله واحد. فهنا هم بيقولوا ان معنى الله واحد ان يكون شخص الهي وحيد ما يكونش معاه حد تاني، لو معاه حد تاني يبقى ما ينفعش نقول الله واحد، بل سيضطرنا الى القول بانه اثنين. نقول الله اثنين، نقول الله ثلاثة، ما دام في تعددية في الاشخاص كده بجانب الاب في ناس تانية. طيب كيرولوس بقى بيقول ايه؟ بيقول إن تلك الأمور الغريبة التي ينادون بها هي غير واضحة بالمرة. ده عامل نفسه عبيط، يعني هو بيعمل عبيط، بيعمل غبي. ده التفسير الوحيد عندي. حتى لو المسيح يقول لك أنت بتقل أدبك، هو بيعمل غبي، لأن الكلام واضح جدا، واضح جدا وصريح. الله واحد، الله واحد، يعني إن الأب بس مفيش معاه تاني. انتوا عاوزين تخلوا مع الابن مع الروح القدس كمان، يبقى نقول الله اتنين الله تلاتة، لكن ما ينفعش نفضل نقول الله واحد وفي اكتر من شخص الهي احنا بنقدم له العبادة. فهو بيقول لك انا نفسي افهم فين عدم الوضوح في كلام الاريوسيين، واضح جدا. المفروض كيرلس يقول لك اصل هو واقع تحت، يعني زي ما بيقول لك مطرقة وسندات كده، اللي هو الحداد ده هو واقع تحت النصوص الكتابية اللي بتقول ان الله واحد. هو انحرف عن النصوص الكتابية في فكرة الثالوث، وان هو عاوز يخليهم ثلاثة، لكن هو ما ينفعش يخليهم ثلاثة في نفس الوقت، الكتاب ما بيقولش كده. طب نعمل ايه؟ نقول يعني ان عقيدتنا في الثالوث باطلة، وان احنا فعلا بنعتقد فعليا ان الله ثلاثة، لكن بنتمسك الفاظ الكتابية مجرد كده تمسك وخلاص. يعني احنا بنقول الكتاب بيقول الله واحد، احنا بنقول الله واحد وخلاص، رغم ان عقيدتنا بتقول ان هو ثلاثة مش واحد. الله المستعان. ان تلك الامور الغريبة التي ينادون بها هي غير واضحة بالمرة، رغم ان هي واضحة وكلام الاريوسيين واضح جدا وصريح، وانا معاهم متفق معهم قلبا وقالبا. ما دام هتقول الله واحد يبقى تختار شخص الهي واحد بس اللي تعبده، ما تكونش معاه الابن ولا روح قدس ولا اي حاجة تانية. ويمكن اعتبارها بأنها طريقة من طرق التجديف المعروفة التي تنتشر بسرعة. طبعا هو يقصد التجديف معناها ان هو يقول كفر على الاله، وكان بيقول ان لو احنا اعتقدنا بلاهوت الابن مع لاهوت الاب يبقى لازم نقول ان الله اتنين، بيقول لك لا ده كده هما بيجدفوا. احنا نقول ان الله الاب مع الابن مع الروح القدس ومع ذلك الله واحد وخلاص، غير ان هدفنا هو ليس هو ان نفحص من اين يأتي هذا التجديف. يعني الافكار دي اللي في دماغهم اللي بتقول ان احنا لو حسبنا الابن مع الاب يبقى لازم نقول الله اتنين، الكلام ده جاي من الكتاب المقدس، مش جاي زي ما انا قلت قبل كده انت الاله الحقيقي الوحيد او وحدك بتاع يوحنا 17 3، وبعدين النصوص التانية اللي بتقول لاني لست وحدي بل انا والاب الذي ارسلني وانتم تعلمون ان شهادة الرجلين حق، ومش والنصوص اللي احنا قلناها قبل كده، كل النصوص دي بتوضح. يبقى احنا نقول ان الله واحد يبقى الاب لوحده، لو خلينا مع الابن يبقى هو مش لوحده، يبقى هو مش واحد، يبقى هما اتنين، يبقى هما تلاتة. بل بالحري أن نعترف أنه يجب أن ندرك كيف أن الابن قد ولد من جوهر الله الآب، وأنه إله حق من إله حق، وأنه لم يولد من طبيعة غريبة ومختلفة، وأن له كل ما للأب حسب الجوهر عدا كونه أبا. وإذ نحصي الروح القدس، خلي بالك من كلمة نحصي، عملية حسابية، وإذ نحصي الروح القدس مع الأب والابن في الألوهية الواحدة فإننا هكذا نسجد لثالوث واحد مساو في الجوهر الإلهي. كيرولوس اللي هو عمله ده بيقول لك بص غسيل مخ، نفض لكل اللي قاله الأريسيين، احفظ يا حبيبي اللي احنا بنعتقده في الثالوث، ما ردش على أي حاجة، احفظ اللي احنا بنعتقده في الثالوث. الابن مولود من جوهر الاب يبقى هو اله مع الاب، اله حقيقي من اله حقيقي. طيب اله حق من اله حق يعني هما اتنين كده ولا واحد؟ لا كبر ده، انت احفظ كده وخلاص، هما واحد في الاخر، واحنا بنعبد الله الواحد رغم ان في تعددية حقيقية في الثالوث. ومش بقى مش هنقف عند الله اتنين، لا هنحصي الروح القدس مع الاب والابن في الالوهية الواحدة. طبعا خلي بالك هو بيتكلم عن الألوهة الواحدة أو الألوهية الواحدة الوحدانية فقط في مسألة الجوهر، لكن لو احنا قلنا ان هو بيستخدم لفظ الجلالة الله للتعبير عن الألوهة، ده الألوهة الواحدة، فبيقول الله الله واحد من ناحية الألوهة، ان الجوهر الإلهي هو جوهر واحد. طيب هتعبر ازاي عن التعددية الحقيقية في هذا الجوهر الإلهي؟ ده السؤال اللي جاي بقى. إرميا بدأ يفهم ان في ناحية وحدانية اللي هي الجوهر، لكن في تعددية حقيقية. احنا هنقول مثلا الله واحد ده دليل على جوهر واحد، لكن ازاي بقى نعبر عن الثلاث أقانيم والتعددية الحقيقية؟ كده يبقى هنقول ان في تلات آلهة من الجوهر الالهي الواحد ده. فارميا بيقول في صفحة رقم 10 ل 14، ليه واخد كذا صفحة؟ لان تقريبا تلات ارباع الصفحة متاكلة كشرح هامش، لان الكلام هنا قوي جدا وبيحاول المترجم يعني يشرح ويخفف من وطأة الكلام على قد ما يقدر. ارميا بيقول ان قالوا انه لو قبلنا بوجود ثلاثة أقانيم، شوف القضية فين؟ في قبول ثلاثة أقانيم. احنا ما عندناش مشكلة هو جوهر إلهي واحد، لكن أيضا في نفس الوقت لابد أن يكون أقنوم أو شخص إلهي وحيد من هذا الجوهر. طيب لو قبلنا، هم بيقولوا لو احنا قبلنا بوجود ثلاثة أقانيم، يعني الأريوسيين فاهمين الفكرة اللي الأرثوذكس عاوزين يوصله لهم، وإنه الآب مولود وكذا هيبقوا ثلاثة من جوهر واحد، ويبقوا هما ثلاثة آلهة حقيقية مستحقين للعبادة. في بقى مشكلة، لو قبلنا بوجود ثلاثة أقانيم فإنه سيمكن أن نفهم حينئذ أن الألوهة مثلثة، أي يوجد ثلاثة آلهة. ما بين قوسين ده كلام المترجم، هو كاتب أي يوجد ثلاثة آلهة. يعني ايه المقصود ان الالوهة مثلثة؟ يعني الالوهية الجوهر الالهي موجود في ثلاثة، يبقى احنا بنعبد ثلاثة. خلي بالك الكلام ماشي منطقي جدا جدا، الله واحد يعني الاب لوحده، هنحط معاه الابن يبقى كده اتنين، معاه الروح القدس يبقى ثلاثة، يبقى ما ينفعش بعد كده نقول ان الله واحد. هو عاوز يقول لك لا، احنا بنقول الله واحد يعني وحدانية الجوهر. طيب في مسألة بقى الثلاث اقانيم، الله واحد جوهر واحد، طب ثلاث اقانيم يعني ثلاث آلهة من الله، ثلاث آلهة من نفس الجوهر. كيرلس ما عندوش إجابة، بيقول بالنسبة لنا فإن الحقيقة الإلهية تعلمنا أن الأمور ليست هكذا. يعني الكتاب المقدس ما بيعلمناش أن في ثلاث آلهة، في إله واحد بس. طيب رغم أن اسمه ده لازم القول بثلاثة أقانيم هو أن احنا نقول أن في ثلاث آلهة، لكن احنا ما ينفعش نقول كده، ما ينفعش نقول كده لأن الكتاب المقدس ما بيقولش كده. هنا بيكمل بيقول لأننا قد تعمدنا باسم الأب والابن والروح القدس، وبالطبع لا نقول إننا نؤمن بثلاثة آلهة، لكن بقولوها واحدة ممجدة في ثلاثة، ما هو في الثالوث القدوس. هنا عاوز يقول لك لماذا، دي من أهم الاقتباسات في كلام كيرلس، لماذا إذن تتسرع محاولا أن تخضع تلك الأمور التي تفوق الأفكار البشرية، تلك الأمور التي أعتقد أنه يجب أن ينظر إليها فقط بالإيمان الخالي من كل شك. يعني احنا لو مشينا منطقيا وراء فهم الثالوث وكلام الآباء للثالوث هنفهم ان احنا بنعبد ثلاثة، بنعبد ثلاثة آلهة. طب يبقى كل الخمس أجزاء ولا الست أجزاء جهورة؟ اي كلام فاضي، ما هو ادم هو لان هو هيوصل في الاخر في ان فكره عن الثالوث مناقض للكتاب المقدس في اعلان ان لا هو اله واحد ومفيش ثلاث الهة. يبقى نعمل ايه؟ طيب نؤمن باللي احنا بنؤمنه ده وخلاص، من غير ما نحاول نفكر، من غير ما نحاول نفهم، فقط بالايمان الخالي من كل شك. لأن التساؤل عن ماهية الثالوث وعن طبيعة الألوهة هو أمر غير لائق بالمرة، ويدل على عدم تقوى. يدل على عدم تقوى دي الفزاعة اللي الكنيسة بتمسكها لأي شخص بيتساءل عن الإيمان علشان يحاول يفهم. خلي بالك في فرق رئيسي وجوهري ما بيننا وما بين المسيحيين، هو إن عقيدتنا لابد أن تكون مبنية على اقتناع وفهم كامل وإدراك كامل لكل الأمور اللي أنت لابد أن تكون معتقدا بها، وهذه العقيدة تكون خالية من أي شك. طب إزاي تكون خالية من أي شك وفي بعض الأمور أنا مش فاهمها كويس ومش مدركها جيدا؟ فمش هتبقى مستقرة وراسخة بداخلي، هيبقى في قلق كده، فلازم أسأل وأفحص وأبحث في الأدلة والبراهين والنصوص القرآنية أو الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لغاية ما أحصل على يقين. واليقين عندنا بيكون متعلق بمعرفة الله عز وجل وإنه الخالق، وإنه أعرف عن الله عز وجل لغاية ما أصل للدرجة اللي بتلزمني أستسلم له. ده القدر المعرفة الشرعية اللازمة لكل مسلم عن الله عز وجل، ان انا اعرف عنه لغاية ما هذه المعرفة تلزمني ان انا استسلم له وانقاد واطيعه في كل ما امر وانتهي عن كل ما نهى عنه وزجر. وايضا معرفة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي توصلني لدرجة يقين راسخ انه رسول من عند الله وانه واجب طاعته واتباعه وهكذا. احنا لسه بنتكلم في ألف به فيما يخص معرفتنا عن الله عز وجل بالنسبة للمسيحيين الثالوث، ان هم ثلاثة بس في نفس الوقت واحد. طب ازاي ما دام احنا قلنا بثلاث اقانيم من جوهر الهي واحد يبقى احنا بنعبد ثلاثة، وبنعبد ثلاثة يعني احنا بنقول بثلاث آلهة؟ لا، انت شغلت مخك زيادة عن اللزوم. انت تحفظ اللي احنا بنقوله لك ده، تحفظ إله حق من إله حق ومع ذلك ما هماش إلهين، تحفظ إن الآب بتولد منه وانبثق منه ومع ذلك هما إله واحد مش تلات. يا إما ده يدل على عدم تقوى، وعدم تقوى يعني ممكن تدخل في حرمان وممكن تدخل بقى في عقوبات كنسية ايه تجار دين. وعلى عكس ذلك هنا بيقول فإن التقوى هي أن نرغب في أن نفكر بطريقة سليمة كيف أننا نسجد للثالوث القدوس الإله الواحد. إزاي يعني هما الثالوث قدوس ومع ذلك الإله واحد؟ الله المستعان. تعال نروح نصلي المغرب وبعدين نكمل التعليقات الهامشية على الفقرات دي. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى احنا وصلنا لفكرة ان هنقول الله واحد يعني شخص إلهي وحيد، يعني أقنوم إلهي واحد بس. هنخلي مع الابن مع الروح القدس، يبقى ما ينفعش نقول الله واحد نقول الله اتنين نقول الله ثلاثة. عاوز تضحك علينا وتقول ان الله واحد يعني جوهر إلهي واحد؟ طيب ما دام قلنا بوجود ثلاثة أقانيم يبقى احنا بنقول في ثلاث آلهة، سواء الثلاث آلهة دول جوهر واحد مش جوهر واحد، بس احنا كده بنقول بثلاث آلهة. رد بقى يا عم كرولوس، قال لك بصراحة لا انت كده غير تقي، وانت الامور دي تفوق العقل ولازم تعتقدها كده بالايمان الخالي من كل شك. في بقى هامشين، الهامش الاولاني عند عبارة فإن الحقيقة الإلهية تعلمنا. الحقيقة الإلهية تعلمنا ايه؟ انا حاطط الهامش ده بعنوان الثالوث هو رأس الإيمان. ده الهامش رقم 3 في الصفحة رقم 110 ومكمل على 111 كمان. هنا بيقول إيه؟ يمثل التعليم بعقيدة الثالوث تعليما أساسيا وجوهريا. الله أكبر. يمثل التعليم بعقيدة الثالوث تعليما أساسيا وجوهريا في إيماننا المسيحي. يعني هو عاوز يقول إيه؟ إن لو سقط الثالوث يبقى كل العقائد التانية هي مبنية عليها هتسقط هي كمان بالتبعية. طيب ولهذا فإن القديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات يصف هذه العقيدة بأنها رأس الإيمان. ها في نقطة مهمة، هو كلام كيرلس بيقول فإن الحقيقية الإلهية تعلمنا، في سياق كلام كيرلس هو مش قصده إن الحقيقة الإلهية تعلمنا الثالوث أو الكتاب المقدس بيعلمنا الثالوث، لكن هو يقصد وده أمر متفق عليه ما بيننا وما بين المسيحيين إن مسألة الإيمان بالله ومعرفة الله عز وجل هو رأس الإيمان كله، وإن مبني عليه كل المسائل الإيمانية التانية. بالنسبة للمسيحيين الإيمان بالله هو الإيمان بالثالوث، إحنا عندنا الإيمان بالله التوحيد والأمور المرتبطة بيها. فهو بيقول لك التعليم بالثالوث ده تعليم أساسي وجوهري، وبحسب تعبير غريغوريوس الناطق بالإلهيات وده كان أحد آباء القرن الرابع يصف هذه العقيدة بأنها رأس الإيمان. رأس الإيمان يعني أول شيء وأهم شيء، لكن احنا لو وصفناه على هيئة هرم هو هيبقى قاعدة الإيمان، إن انت لو هدمته كل اللي باقي المبني عليه هيتهدم هو كمان. يقول القديس أثناسيوس في سياق دفاعه عن ألوهية الروح القدس وبالتالي دفاعه عن وحدة الثالوث وألوهيته، وإن احنا قلنا الثالوث عبارة عن مفاهيم، بدافع عن لاهوت الابن يبقى أنا بدافع عن الثالوث، بدافع عن لاهوت الروح القدس يبقى أنا بدافع عن الثالوث، اتهدم لاهوت الابن يبقى اتهدم الثالوث، اتهدم لاهوت الروح القدس يبقى اتهدم الثالوث. فهنا أثناسيوس بيقول دعونا ننظر إلى تقليد الكنيسة وتعليمها وإيمانها الذي هو من البداية والذي أعطاه الرب وكرز به الرسل وحفظه الآباء، وعلى هذا الأساس تأسست الكنيسة، ومن يسقط منه فلن يكون مسيحيا ولا ينبغي أن يدعى كذلك فيما بعد. طبعا هنا كيرلس بيقول الذي أعطاه الرب اللي هو المسيح يعني الرب الإله وأعطاه للتلاميذ وكرز به الرسل يعني تلاميذ المسيح هم علموا الثالوث، ده افتراء طبعا على تلاميذ المسيح وعلى المسيح نفسه، لكن هو بيبني الرأي ده على أساس أنا بقدر أستدل على الثالوث من كتاب مقدس أيا كان طريقة استدلاله إيه، وبقدر أثبت لاهوت الإبن ولاهوت الروح القدس من كتاب مقدس أيا كانت الطريقة. يبقى الكتاب المقدس بيعلم بالثالوث، والكتاب المقدس عبارة عن إيه خصوصا العهد الجديد؟ كتابات تلاميذ المسيح. وطبعا هو مين اللي علم تلاميذ المسيح؟ المسيح نفسه. فده افتراء على المسيح وافتراء على التلاميذ. الواقع ان هو فعلا تقليد كنسي، ولكن بداية التقليد الكنسي اواخر القرن الثالث بدايه القرن الرابع. يعني احنا لو بصينا في كتابات الاباء، لو بصينا في العهد الجديد، اولا المفروض الباحث التاريخي المدقق هيجد ان مفيش ثالوث في كتابات العهد الجديد، وبعدين كتابات القرن الاول بتوع الاباء مش هنلاقي فيه. اي نعم هنلاقي العقائد بتتطور، بس ما كانش فيه لسه ثالوث. اباء القرن الثاني برضو مفيش، اباء القرن الثالث برضو مفيش، اواخر القرن الثالث بدايه القرن الرابع بدات العقيده تظهر، وبدا بقى اللي هو البابا الكسندروس وبعدين اثناسيوس ومجمع نيقيا والحوار ده. هنا المهم اللي هو بيقوله ايه، ان كأن الإيمان بالثالوث ركن من أركان الإيمان. اللي لا يؤمن بالثالوث يبقى لن يكون مسيحيا ولا ينبغي أن يدعى كذلك فيما بعد. طبعا هو مش المقصود بلا ينبغي أن يدعى كذلك فيما بعد إن ملوش توبة. النصارى بيؤمنوا إن المرتد له توبة، مفيش مشكلة، ممكن يرجع مرة تانية يبقى مسيحي، ولكن طالما هو لا يؤمن بالثالوث يبقى لا يكون مسيحي ولا ينبغي أن يدعى كذلك طول ما هو على هذه العقيدة. ودي نقطة في غاية الأهمية، إن في نقطة معينة من أركان الإيمان حتى بالنسبة لنا إحنا كمسلمين من ناحية عقائدية سقطت منه، فلا ينبغي أن يدعى مسلما، وما يدعاش مسلما طول ما هو على كده. يعني مثلا ركن من اركان الاسلام او ركن من اركان الايمان جحد الزكاه، خلاص ما بقوش مسلمين، بقوا مرتدين، حتى لو بيشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، هو ما طبقش لوازم الشهادتين في طاعه الله في امر الزكاه، فنقض الشهادتين لما اسقط ركن من اركان الاسلام او ركن من اركان الايمان. كذلك بعض الناس بيعتقدوا هو يبقى مؤمن لمجرد تحقيق نقطة معينة من النقاط اللي المفروض يؤمن بيها، مثل مثلا الإيمان بوجود الله، كده يبقى هو خلاص مؤمن ولا ينبغي أن أقول عنه كافر. لا، هو لو بيؤمن بأن الله موجود لكن في خلل في نقطة إيمانية أخرى عن الله عز وجل يبقى كافر، وما يدعاش مؤمن فيما بعد. هنا بيقول: وإذا يوجد ثالوث قدوس وكامل ويعترف بلاهوته في الآب والابن والروح القدس. طبعا المرجع الرسائل عن الروح القدس إلى الأسقف سيربيون، ترجمة المركز الأرثوذكسي لدراسات الآباء، وبعدين كاتب برضو في عقيدة الثالوث القدوس، راجع عقيدة الثالوث القدوس في كتاب تعاليم عقيدية في الصلوات الليتورجية. طيب ماشي. الهامش اللي بعد كده طبعا هو هامش رقم 2 بس في صفحة تانية، يعني هم في نظام كتنسيق، يعني ان انا اخلي ارقام الهوامش كلها تتابعية ولا اخلي ارقام الهوامش يتعمل لها ريستارت من واحد كل ما ابدأ صفحة جديدة، فممكن صفحة 1 2 3 4 الصفحة اللي بعدها يبدأ هامش رقم 1. انا بفضل ان الهوامش كلها تكون متتابعة، يعني يبقى في صفحة 30 الهامش مثلا 120 مفيش مشكلة. طيب هنا ده الهامش رقم 2 رغم انه بعد الهامش اللي احنا لسه قاريينه، حاطط الهامش ده عند عبارة ويدل على عدم التقوى. وكان يقصد ايه اللي يدل على عدم التقوى؟ انه بيفحص بعقله الامور التي ينبغي ان يتسلمها فقط بالايمان الخالي من كل شك، ده يدل على عدم تقوى. الراجل بيسأل: احنا بنؤمن بثلاث اقانيم، يبقى احنا بنعبد ثلاث الهة، اخص عليك تساؤلك ده يدل على عدم التقوى، انت تؤمن زي ما احنا محفظينك عن الثالوث وخلاص. فهو كاتب في الهامش عند هذه العبارة: التساؤل ليس فقط عن ماهية الثالوث بل وايضا عن كل الامور العقائدية والايمانية هو دليل عدم التقوى. شوف، التساؤل عن كل الامور العقائدية والايمانية هو دليل عدم التقوى. بتسأل في العقيدة يبقى انت ابن كلب وحش مش تقي، فيك شيطان، واحد مسلم مأثر عليك، انت هتنحرف عن ايمان. دليل التقوى عند المسيحيين مش مدى التزامه ومدى طاعته ومواظبته على الصلاة او لا، ما دام انت شاطر ما بتسألش بتحفظ كده وخلاص يبقى انت ايه تقي. بدأت تسأل يبقى ده دليل على عدم التقوى. اذ يجب ان نسلم بكل هذه الحقائق كما هي. طبعا انا تكلمت قبل كده، مفيش مانع في وجود مسألة التسليم، بس هذا التسليم مبني على إيه في النهاية؟ ده خلاف جوهري ما بيننا وما بين المسيحيين. في بعض البروتستانت وبعض الطوائف المسيحية بتحاول تنكر هذا الكلام، اللي هي تنكر إيه؟ إن الإيمان في المسيحية عبارة عن إن أنت تحفظ حقائق كده معينة أو تتسلمها إيمانا كده من غير أي تساؤل، من غير البحث عن أدلة وبراهين أو أي حاجة زي كده، تؤمن كده وخلاص، يبقى أنت تقي ونقي وورع وكل حاجة. بدأت تتساءل يبقى أنت مش تقي. بعض البروتستانت يقولوا لا، ده لازم الإيمان يكون مبني، وبيبتدي بقى يذهب إلى العقل والمنطق بيقول إيه عن عن العقائد بشكل عام، ان انت لازم تكون فاهمها علشان تعتنقها وتكون ثابتة في قلبك، وان انت تكون فاهمها علشان تقدر تدعو غيرك ليها وهكذا. لكن الاصل عند النصارى هو حفظ، ارص لك قانون ايمان تحفظه، تقنع نفسك ان انت معتقد بيها كذا وخلاص، تعيش وتموت عليه وانتهت القصة. زي ما سامح موريس بيفتي كده في العقيدة عشان يعملها منطقية، يقول الله مولود، لا ده ولاد مريم ده. فهنا أيوة، نحن نسلم بكل هذه الحقائق كمسلمين في الحقائق الإلهية المذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ولكن هناك أدلة وبراهين قادتنا في النهاية إلى وجوب التسليم بمثلا كل ما يذكر في القرآن الكريم أو كل ما يخبرنا به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لو وصلنا لدرجة إن هذا الإخبار أنا لا أستطيع أن أعقله. يعني في واحد ملحد ابن كلب يقول لك إيه، القرآن الكريم طبعا قصة من قصص الأنبياء موجودة في كتاب مقدس موجودة في غيره، يقول لك الإله في القرآن بيحكي عن نبي، بغض النظر هو فهم أصلا القصة غلط، هو بيقول كده إن النبي ده زعل من ربنا أو مش عارف مين، فرح ربنا بعت له حوت بلعه، ولما النبي ده لجأ لربنا مرة تانية فرح لفظ الحوت وطلع من بطن الحوت. هو بغض النظر هو مش فاهم، وظن أن لن نقدر عليه، مش فاهم يعني نقدر، نقدر يعني نضيق عليه، مش نقدر إن أنا إن النبي شك في قدرة ربنا على إنه يتحكم فيه أو يسيطر عليه، هو فاهم الآية غلط. ما علينا، المهم أنا لا أستطيع أن أعقل أو أتخيل أو أتصور إزاي إنسان بلع حوت يفضل عايش في بطن الحوت وبيسبح وبيصلي وبعد فترة معينة زمنية يخرج من بطن الحوت، أنا لا أستطيع أن أعقل هذا فرضا مثلا، بغض النظر أن أنا ما درستش الحوت ده عملاق وممكن يدخل فيه أسرة بحالهم بس يقول لك المية هتدخل تغرقهم، أيا كان معجزة، هي معجزة مش لازم أعقلها. وزي مثلا لما كان الشيخ عرب حفظه الله كان بيتكلم عن ان ايليا مكتوب عنه في كتاب مقدس انه صعد في مركبه بالنار والخيل من النار وتصعد للسماء، معجزه مش هندخلها تحت السياق ان دي مثلا خرافه او دي اسطوره، ما دام احنا حاطينها تحت باب معجزه انا ازاي اقبل ان فعلا ده حصل؟ انا لابد ان يكون عندي يقين راسخ بأن القصة دي اللي ربنا ذكرها عن يونس عليه السلام حصلت فعلا. إزاي؟ أن بالأدلة والبراهين اللي أثبتت لي أن القرآن الكريم فعلا كلام الله، فبناء على هذه الأدلة والبراهين اللي قادتني لهذه العقيدة بقى اللازم أن أنا أصدق بكل ما جاء في القرآن، حتى لو كان معلوش أي دليل علمي، حتى لو كان أنا لا أستطيع أن أتخيله. يعني مثلا ملحد ينكر مثلا كل ما يخص الملائكة، وان في ملاك عن اليمين وفي ملاك عن الشمال، ويقعد يسخر ويتريق ما فيش حاجة، هو فين الملاك اللي على اليمين ولا على الشمال ولا ملائكة الموت ولا ايا كان. انا لا استطيع ان اتخيل هذا، هو ربنا اخبرني ان ده عالم انا لا استطيع ان اراه ولا استطيع ان اشعر به. هل ده مجرد ايمان اعمى انا حافظه كده وخلاص؟ في جزء منه او من وجهة نظر ايوه، هو فعلا في حاجات انا حافظها كده وخلاص، عقائد مبنية على الخبر أنا أعتقد بصحة ما في هذا الخبر، لكن هل ده مجرد إيمان أعمى؟ لا، هو في الحقيقة مبني على الأدلة والبراهين اللي قادتني للاعتقاد بأن القرآن الكريم كلام الله أو أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعلا رسول من عند الله، فبالتالي لازم هذا الإيمان أني أصدق بكل ما فيه. لكن النصارى بقى لا عندهم أدلة ولا براهين ولا عندهم أي حاجة، في الآخر تلزموا بوجوب تصديق كذا كذا كذا، حتى لو كان في أمور مخالفة للعقل أو المنطق. هو عنده الواقع إن الآباء اخترعوا العقائد وأنا أحفظ العقائد دي زي ما هي، ويجب أن أسلم بها على إنها حقائق. كنت قلت قبل كده إن هذه النقطة أدت إلى الإلحاد، لأن الحقائق مقصود بها إيه؟ إن ده أمر فعلا حقيقي وواقعي وموجود وهكذا. الواقع بقى إن المسيحي في اعتقاداته هذه مصدق بأكاذيب، إن الثالوث مش حقائق ولا تجسد ده حقائق ولا صلب المسيح حقائق. فبالتالي لما الملحد بقى ينظر إلى هذه الأديان يقول لك دي ناس يا عم وهمة، نفسها عايشة الوهم، عايشة الكذب، وبتقول إن هي حقائق. طب إيه بقى اللي هيخلينا نعرف دي حقائق ولا مش حقائق؟ فبدأ يتجه الملحد للعلم، اللي العلم هيصدق عليه يبقى حقيقة، العلم ما صدقش عليه يبقى حقيقة. وبدأ بقى ينكر أي كل شيء مخالف لنظرياته المادية اللي هو مش قادر يتوصل له. يقول لك احنا ليه في حاجة اسمها روح؟ احنا ليه بنؤمن بروح؟ هو ايه الموت ده اصلا؟ واحنا ليه بنموت؟ وهل ممكن نتغلب عن حاجات؟ بقى يبدأ يسرح في مجال هو لا يقدر عليه. الله المستعان. هنا نكمل كلام. هو بيقول او كما سبق وان كتب القديس كيرلس ايضا اننا يجب ان لا نكون فضوليين اكثر من ذلك، وألا نجازف بالفحص المتهور لما تسلمناه بالإيمان. ده احنا قرينا الاقتباس ده قبل كده في الجزء الأولاني، هو تقريبا الحوار حول الثالوث مرجع سابق، احنا قرينا ده في الجزء الأول. فإن ذلك لأن الذي من الإيمان لا نسعى لامتلاكه بطرق أخرى. يعني أنا ما أقدرش أعرف ده غير عن طريق إيمان. إيمان فيما معناه أو هو استخدامه لهذه الكلمة المقصود بيها ان انا احفظ كده وخلاص، لكن لا توجد طريقة اخرى ان انا اتوصل لهذه الحقيقة. يعني ايه؟ يعني كيف استطيع ان اعتقد بوجود خالق؟ في اكتر من طريقة، في اكتر من وسيلة لادراك وجود الله، منها مثلا الفطرة، منها الشرع، منها الحس المشاهد، في حاجات كتير. هو عنده بقى لا، مفيش وسائل، هي بس بالايمان. الإيمان بمعنى أن أنا مثلا أقرأ في الكتاب المقدس أو الأب بيعلمني، مفيش حاجة تانية تثبت لي أن ده فعلا حقيقي أو موجود، فخلاص. ما وذلك لأن الذي من الإيمان لا نسعى، لا نسعى أصلا، ودي نقطة في غاية لا نسعى. هل ممكن أقوي إيماني بحاجات تانية؟ مفيش. يعني مثلا القرآن الكريم بيعلم أن أنت تتأمل في خلقه وتدبر، لا، هنا لا نسعى، مجرد أنا أحفظ كده وخلاص، ما حاولش أسعى أن أنا أمتلك هذه الحقيقة بأي طريقة أخرى، لأن أنت في النهاية لو سعيت هتوصل أن دي مش حقيقة أصلا، دي أجذوبة، فالأفضل أن أنت لا تسعى. وهنا بيقول وما يعتمد على البحث العقلاني ليس إيمانا. هو بيقول لك أي حاجة مبنية على العقل ما يبقاش إيمان، وده خلاف جوهري ما بيننا وما بين المسيحيين. هو يعتقد ان كمال الايمان في انه شيء غيبي ليس للعقل سبيل ان يصل اليه اطلاقا، ولو وصلت اليه باي طريقة تانية غير العقل يبقى ده مش ايمان. لان فعلا لو انت بصيت في العقائد المسيحية، هل استطيع ان اصل الى التجسد؟ لانه غير عقلاني اصلا وغير منطقي اتحاد الضدين في اللاهوت والناسوت، او ان وجود ثلاثة آلهة وثالوث من جوهر واحد، ده غير عقلاني وغير منطقي، ولا استطيع اصلا ان اصل اليه عن طريق البحث فبقول لك لا خلاص بقى، يبقى احنا هنحط قاعدة ان الشيء العقلاني ما يبقاش ايمان. يبقى احنا لازم نحفظ كده وخلاص. فالايمان الحقيقي بعيد كلية من كل محاولات بشرية للتأكد من صدق كلام زي الفل. ده طبعا كل ده عندنا كمسلمين كلام فاضي. ايه؟ لان الفطرة والطبيعة الانسانية بتوجب على الانسان انه يبحث ويتدبر ويتأمل عشان يقتنع، بيخبط دماغه في الحيط. يعني وفي هذا يقول ايضا القديس هيلاري اسقف بواتيه، كان احد اباء القرن الرابع، بيقول نحن مضطرون بسبب أخطاء الهراطقة والمجدفين لأن نعمل ما هو غير مباح. واقعين في الحرام. إيه الحرام بالنسبة له؟ إن أنا أشرح العقيدة. متخيل وصله لغاية فين؟ يعني أنا هو ده اللي أنت بتسأله بالظبط. طب أمال ليه كيرولوس بيكتب؟ إذا كان أنا لا أستطيع ده بيرتكب خطيئة. إنه بيشرح العقيدة علشان الناس تفهم. طب لو هي فهمت يبقى بيناقض نفسه ان الايمان لو كان عقلاني ما يبقاش ايمان. ما انت بتشرح ليه بقى في النهاية؟ انت اخرك ترص العقيدة وخلاص. فانا بيقول لك لان نعمل ما هو غير مباح وان نتسلق المرتفعات وان نعبر عن الاشياء التي لا ينطق بها وان نتناول امور محظورة ومع انه ينبغي علينا ان ننفذ الوصايا من خلال الايمان وحده عابدين الله وساجدين للآب معه فرحين في الروح القدس فنحن مضطرون لتوسيع قدرة لغتنا الضيقة للتعبير عن الحقائق التي لا توصف كما أننا مجبرون بسبب تجاوزات الآخرين أن نتجاوز نحن في محاولة محفوفة بالمخاطر. يعني إيه محاولة محفوفة بالمخاطر؟ إنه لما يجي يشرح يشرح غلط أو مش قادر أعبر عن الحقيقة لها غلط أيا كان. علشان كده معظم المسيحيين بيقولوا ايه هو ده اللي حصل للتاعب انه بيقرا كلام كيرولوس فراح فهم ان الثالوث عباده ثلاث آلهة لكن ده علشان اصلا انت حاولت تمتلك الايمان عن طريق عقلي وده امر محظور وما كانش مفروض وقعت انت بقى في ضليت لما حاولت تفهم فوصلت الفهم خاطئ. هو في المسيحيين كده عندهم كده لو انت فاهم يبقى انت مش مؤمن ايمان صحيح. لازم يبقى الايمان شيء انا مش قادر اوصفه انا مش قادر. انت فاهم المعنى؟ انت لو في شيء انت فاهمه كويس ومدركه كويس تستطيع ان تعبر عنه وتستطيع ان تصله للاخر. طول ما انت مش قادر تشرح يبقى انت زي الفل. طيب حين نضع في كلام بشري ما كان يجب أن يحفظ في عقولنا برهبة مقدسة يعني يفضل في عقلك وما يخرجش لا تشرح ولا تكلم ولا أي حاجة. إن خيانتهم اللي هم الهراطقة قد جرتنا إلى هذا الموقف الخطير والمريب حيث قد تعين علينا أن نضع عبارات محددة تذهبنا أبعد مما قد وصفته السماء. يعني إيه الكلام ده؟ يعني السماء الوحي الكتاب المقدس احنا بنقول كلام ابعد مما قد وصفته السماء يعني مش موجود في الكتاب المقدس. كلام عن الجوهر كلام عن الاقانيم كلام عن كل الحاجات الخاصة بالثالوث وبالتجسد ده من بق الاباء ذهبوا ابعد مما قد وصفته السماء. الكتاب المقدس اللي نازل من السماء او الوحي الالهي اللي في الكتاب ما فيهوش الكلام ده. فدي نقطة في غاية الأهمية إن هل أنت بتضع كلام الآباء أو الآباء قدروا يقولوا اللي ربنا نفسه ما قالوش في كتاب مقدس وقالوا كلام أبلغ أو شرحوا أفضل أو أكتر يعني في الآخر طعن في ربنا إن هم قدروا هم يتكلموا عن ربنا أكتر وأحسن من اللي ربنا قاله في كتابه. فده كلام خطير جدا أبعد مما قد وصفته السماء عن أمور سامية للغاية ومخفية في الأعماق. ده كتاب عن الثالوث بتاع هيلاري أوسكوف بورتي. طيب ندخل اقتباس تاني. على فكرة النقطة دي يعني الاقتباسين الاقتباس الكبير ده داخل تحت باب هل العقائد المسيحية معقولة ولا غير معقولة ومدى قدرة العقل على استيعاب العقائد المسيحية والكلام ده كله في باب كبير في الملزمة بتاعت العقائد المسيحية الأرثوذكسية الجزء الأول ده كان أول حاجة عن الثالوث هل هو عقلاني ولا غير عقلاني وإيه دور العقل. المشكلة أن أنت دايما ما دام أنت ماشي مع العقل وماشي مع المنطق والفطرة ستذهب في اتجاه الوحدانية اللي هو التوحيد المطلق بمعنى جوهر إلهي واحد شخص إلهي وحيد مفيش عمرك ما توصل للثالوث أبدا. خرجت بقى عن نطاق التوحيد ده اللي بيدعمه العقل والمنطق والفطرة، ودخلت عن الثالوث، هتبتدي بقى تسمع الكلام اللي هو بيقولك ده فوق العقل وفوق المنطق، وتأصيل اصل ده شيء إلهي، وما دام هو شيء إلهي يبقى احنا مش هنقدر نفهمه، اصل ربنا مش عارف مين، واحنا قليلين والمحدود وفي غير المحدود، كلام الفاضي اللي هم بيقعدوا يقولوه. احنا بنقول في النهاية ان الله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها، وما دام ربنا عز وجل فرض علينا ان احنا نعتقد امور معينة ونؤمن بامور معينة، يبقى احنا قادرين تماما على ان نمتلك هذه الحقائق وهذه الايمانيات بشكل ما هوش اكبر من فطرتنا او اكبر من خلقتنا، والا ده يعتبر ظلم في النهاية، ان ربنا بيكلفنا بامور احنا ما نقدرش عليها. طيب هنا اقتباس بعنوان أفكار شاذة لا تخطر على فكر أحد، حوار حول الثالوث الجزء الثاني صفحة رقم 14. كيرولوس بيقول: أتوافق إذن يا إرمية، طبعا في وسط كلام كيرولوس، أتوافق إذن يا إرمية على أننا نفهم هذه الأمور ونؤمن بها بطريقة صحيحة، بينما المخالفون يحاولون بكل الطرق أن يخترعوا أمورا غريبة وأفكار شاذة لا تخطر على فكر أحد. طبعا مجرد أنه كيرولوس يصف الأفكار الأريوسية المتعلقة بالتوحيد والاعتقاد بأن الله واحد، يبقى مش معاه اتنين أو تلاتة أو مش معاه، كون أنه في سياق تناوله لأفكار الأريوسيين دي يجي في الآخر يوم قايل عن الأريوسيين دول بيخترعوا أمور غريبة وأفكار شاذة لا تخطر على فكرة أحد، ده بيدل على مدى انتكاس فطرة كيرلس ومدى يعني أنه هو منغمس في ضلاله وفي كفره، لدرجة أنه الأمور العقلية المنطقية البديهية الموافقة للفطرة والعقل السليم يقول عنها أن هي أمور غريبة وأفكار شاذة لا تخطر على فكرة أحد. الله المستعان. دايما هو بيرمي غيره من المخالفين عقائديا باللي هم فيه واقعيا. طبعا ارميا في الاخر هيقول له: طبعا يا معلم انت بتقول كلام غلط، ايوه انت صح، ده احنا زي الفل ومخالفين دول ولا الكلب. في ارميا بيقول له: صحيح، وانا اعرف انهم يحاولون ذلك، لكن شوف بقى الكلام، كيف يكون الله الذي نؤمن به واحدا، ازاي ربنا يكون واحد بينما نقول بالاقانيم اللي هو ايه، ان لكل من الاب والابن اقنوم الخاص. انا معاك يا سيد، هم افكار غريبة شاذة، ما علينا، اقنعني انت بقى بالكلام الحلو الجميل، ازاي ربنا يكون واحد واحنا بيلف في نفس النقطة. ومن كتر تعليقات كيرلس تجد النقطة مش قادر يجاوب عليها، وبتوصل لمعلومة أو حقيقة إن القول بأكثر من أقنوم هو الإشكال. يعني سيبك من الولادة، سيبك من الانبثاق وكل الإشكاليات الأخرى اللي مرتبطة بيها اللي احنا ناقشناها في الجزء الأول، إن واحد قبل التاني أو مش، سيبك من كل ده، مجرد القول بأكثر من أقنوم الإشكالية فيها إيه؟ إن مخالفة لكل النصوص المنقولة عن كل الأنبياء في كل العصور. كتاب مقدس بيقول الله واحد، القرآن الكريم بيقول الله واحد، كل الناس عارفين الله واحد، اللي مؤمنين بإله واللي مرتبطين بالأنبياء وسيدنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وكذا، معلومة مستقرة، أي حد متبع رسول يعرف أن الله واحد. إزاي بقى نفضل نقول أن الله واحد وإحنا بنقول بأقانيم؟ فرح كيرلس قال لك إيه بقى، ان انت تفهم الوحدانية دي فيما يخص الجوهر، وسيبك من التعددية الحقيقية اللي بسبب الاقانيم. كيرلس بيقول: ان ما يساعدنا في فهم هذا الامر هو ان نأخذ في اعتبارنا حقيقة وحدة الجوهر. يعني لو عاوز تفهم وحدانية والله واحد، تفهمه من ناحية جوهر مش من ناحية اقانيم. لكن لما هنتكلم عن أقانيم هيبقى الله مش واحد، هيبقى الله ثلاثة، ما ينفعش نقول الله واحد لو احنا نقصد التعبير عن الأقانيم، عدد الأقانيم. لو هنقول عدد أقانيم يبقى الله ثلاثة مش واحد. تلك الوحدة التي بها يكون للأقنومين جوهر واحد مع حفظ ما يخص كل منهما كأقنوم. يبقى احنا من خلال هذا الكلام بنقدر نفهم ان من واجبنا توصيل فكرة للمسيحي ان الوحدانية ليست متعلقة فقط بالألوهية او بالجوهر، لكن متعلق بالجوهر وبالأقنوم، جوهر واحد أقنوم واحد. طيب هو طبعا الكلام ده ثابت في الكتاب المقدس، وانا قلت الكلام ده قبل كده، من خلال النصوص اللي بتحصر الألوهية في أقنوم واحد اللي هو الآب. فيبقى انت اوتوماتيك زي ما قال كيرولوس بتنفي كده الألوهية عن الابن والروح القدس ما دام حصرتها في واحد. فهي ده برضو الأسلوب القرآني، الكلام عن الله كاسم لذات إلهية، وان الألوهية محصورة في الله، هذا الأقنوم الإلهي أو الشخص الإلهي أو الكائن الإلهي بحسب تعبير النصارى. فهنا بيقول عاوز تفرح بوحدانية وتقول الله واحد، يبقى تفكر في جوهر، سيبك من الأقانيم. وألا تنسب الازدواجية إلى الطبيعة البسيطة. طبعا احنا تكلمنا الطبيعة البسيطة دي المقصود بها ايه؟ ان ليس فيها تعددية او تركيب او حاجة زي كده. وقلنا ان الاريوسيين قالوا ان القول بولادة وقول بانبثاق ده ضد الكلام عن طبيعة بسيطة. ازاي طبيعة بسيطة وانت اقتطعت من هذا الكيان البسيط الواحد خليت فيه كيان جديد؟ فالكلام عن اقنومين ايضا يخالف الكلام عن الطبيعة البسيطة اللي احنا بنقول عنها في القرآن الكريم الأحدية، ان الله عز وجل احد، احد يعني واحد لا يتعدد ولا يتجزأ. وعلشان كده لما العلماء قالوا لم يلد ولم يولد ده مخالف للأحدية والصمدية، ان انت مدام قلت ان ولد يبقى ما مش احد، يبقى فيه تعددية، ودي ضد الأحدية. طيب ولا حتى بسبب الخوف اننا والا تنسب الازدواجية الى الطبيعة البسيطة، ولا حتى بسبب الخوف اننا ربما نخدش بساطة الطبيعة عندما نتحدث عن أقنومين. هنا هو يقصد ان احنا هنقول بأقنومين، لكن بغض النظر عن ان في أقنومين مش هننسب اي ازدواجية في الطبيعة، ولا نخاف يعني لما نقول ان في أقنومين ان احنا كده بنخدش بساطة الطبيعة. يعني يقصد ان ده بيقدح ان احنا نقول بأقنومين يبقى ما فيش بساطة، في تعددية في تركيب. هو بيقر ضمنيا ان القول بان في أقنومين ده فعلا بيخدش البساطة الطبيعة، وبيخدش فكرة ان الله واحد، بينقضه. طيب ناخد اقتباس كمان. ماذا يقال، ده عنوان الاقتباس، ماذا يقال عن ما يقال عن أي منهما يسري على كل منهما. ده يقصد ان هتقول عن الاب حاجة يبقى تمشي على الاثنين، تقول عن الابن حاجة تمشي على الاثنين، ما عدا ما يخص الابوة والبنوة وما يخص الطبيعة الانسانية بالنسبة للابن عشان الاب ما تجسدش زيه. لكن هو يقصد طبعا ان لا، اللي نقوله عن الاب ينفع نقوله عن الابن، يمشي على الاثنين. طب هو مش هينفع التجسد؟ ايه مش مهم، التجسد ده بيتقال عن الابن بس ما ينفعش يتقال عن الاب. هو عايز العلاقة كده تكون من الاب تجاه الابن، مش الابن تجاه الاب، لان الابن تميز بانه تجسد وتأنس واكتسب صفات جديدة ما ينفعش تنسب للاب، لان الاب لاهوت مشفي، الابن فيه لاهوت ونسوت. يبقى بالتالي انا ممكن اقول الابن يجوع، لكن هل ينفع اقول الاب يجوع؟ لا، ان الابن اكتسب صفة انه يجوع او يموت او يتصلب او يقوم من الاموات بسبب تجسده، لكن الاب ليس كذلك. فهو يقصد العلاقة من الاب تجاه الابن، ان اي حاجة اقدر اقولها عن الاب لان كده هيبقى كلام عن ألوهية بحت، ينفع اقولها عن الابن لان الابن اله زي. فحوار حول الثالوث الجزء الثاني صفحة رقم 14 و15، كيرلس بيقول في وسط كلامه وهكذا: فعلى سبيل المثال نجد أن فيليبوس قد وبخ لأنه لم يعبر عن عطشه للمعرفة بكلمات واضحة. وإذ كان من الممكن أن يرى وبكل وضوح طبيعة الله الآب في شخص الابن فإنه قال يا سيد أرنا الأب وكفانا. والرب قد أجابه قائلا أنا معكم زمانا هذه مدة ولم تعرفني يا فيلبس، الذي رأني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب في؟ فصل أنا والآب واحد. طبعا أنا والآب واحد في حتة وأنا في الآب، لكن ما علينا، هي بتخدمنا في الحتة اللي عم نتكلم فيها، فنحشرهم نحشرهم جنب بعض وخلاص. وقول الرب هو حق، لأنه بما أن الابن مولود من جوهر الله الآب فأنه بالقطع كائن في الآب، يعني يقصد أن كيان الآب بيحوي في داخله كيان الابن، وانه الابن ده ما اتولدش وخرج برا الاب، لا هو اتولد وموجود جواه في نفس الوقت. ده هو بيفهم انا في الاب والاب في بمعنى حرفي وحقيقي. وهو الابن، وهو اللي هو الابن يعني، يستطيع من خلال طبيعته ان يظهر طبيعة الذي ولده. وطالما ان الاب لا يدرك الا بالابن وفي الابن، وبما ان الابن هو رسم جوهر الاب، فإن طبيعة من ولده تكون فيه هو أيضا. وأعتقد أيضا وبحسب ما نؤمن أنه يجب أن نقول إن ما يقال عن أي منهما يسري على كل منهما، لأن كليهما نفس المجد. طيب هنا طبعا المفروض أن الكلام الأخراني ده احنا شرحناه أكتر من مرة، مسألة أن الولادة هو سبب ألوهية الابن، وأن احنا لو نفينا الولادة الحقيقية يبقى احنا ما ينفعش نقول عن الابن أنه إله حقيقي، وأن بما بقى أن الابن إله حقيقي من نفس جوهر أبيه، يبقى كل الصفات اللي بيتصف بها الآب يتصف بها الابن، وكل الأسماء والألقاب الإلهية اللي بيتصف بها الآب يتصف بها الابن. النقطة دي كلها طبعا النص بتاع أنا في الأب والأب في وأنا والأب واحد ده، دي نصوص مشهورة جدا في إنجيل يوحنا، بيستخدمها المسيحيين دائما في إثبات، في سياق إثبات ألوهية المسيح. المفروض النصوص دي تقريبا 14 حتى حيث أكون أنا تكون أنتم، فقال الحق أن تعرفون. طيب هو في يوحنا 14 من أول مثلا الفقرة الخمس 14-5، قال له توما يا سيد لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ قال له يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الأب إلا بي. لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضا، ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه. قال له فيلبس يا سيد أرنا الأب وكفانا. قال له يسوع أنا معكم زمانا هذه مدة ولم تعرفني يا فيلبس. خلينا نفتح النصوص هنا. اقرأ إنجيل يوحنا إصحاح 14 وشيل كل الحاجات دي وشيل الانجليزي اهو، خط كبير خالص. الإشكالية كلها جت من كلام المسيح نفسه اللي بيقول ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه. علشان خاطر تفهم النصوص ان مستحيل يكون المقصود من كلام المسيح رؤية حقيقية بالمعنى الحرفي، ويقوم جاي فيلبس يقول له يا سيد أرنا الأب وكفانا. ما هو المسيح قال له من الآن تعرفونه وقد رأيتموه. أنا دايما بشرح الفقرة دي في سياق كلامي عن إن في بعض الفقرات في العهد الجديد مش بتقدر تفهمها كويس، سواء بسبب سوء ترجمة أو غيرها، إلا من خلال إن أنت ترجع للنص اليوناني. لما ترجع للنص اليوناني بنلاقي ان كلمة رأيتموه اللي قالها المسيح مختلفة عن كلمة أرنا الآب اللي قالها فيلبس. فهو المقصود من كلام المسيح ان ليس احد ياتي الى الاب الا بي، يعني انا الوسيله الوحيده اللي انتم من خلالها تعرفوا الله. والكلام ده يحق لاي نبي او اي رسول ان هو يقوله، لان احنا ما بنعرفش الله عز وجل الا عن طريق الرسل بالتفاصيل اللي ربنا عز وجل يريد ان هو يوصلها لينا. ايوه احنا بنقدر نعرف ان الله عز وجل هو الخالق او ان لهذا الكون خالق، لكن احنا منين عرفنا الله اصلا؟ لا يستطيع الانسان ابدا انه يصل لمجرد معرفة لفظ الجلالة اسم الله الا من خلال الرسول. مستحيل مهما بحثت او مهما تأملت في الكون ان انا هوصل لان الاله اسمه الله، غير بقى لو ربنا هو اللي وصلني المعلومة دي عن طريق وسيط. ممكن طريق الوسيط دي توصل لدرجة ان بعض الناس يقول لك ده السحابة بترسم لفظ الجلالة، ولا بيتنحت في الشجر، ولا ايا كان، ومين اللي نحت. المهم بنوصل في النهاية ان دي معلومة ربنا بيوصلها لي عن طريق وسيط. الوسيط بالنسبة لنا هو النبي والرسول. فليس احد يأتي الى الاب الا بي، المقصود بيها ان انت عرفت الاب، وهذه المعرفة من خلالها بقيت بتطيع ربنا وبتعبده وهكذا، فبقيت مستحق ان انت تحصل على حياة ابدية وتكون في محضر الله في النهاية في الاخرة. يعني ده المعنى، لا ليس احد يأتي الى الاب، يأتي له فين؟ يعني المقصود انه يكون في حضرة الله في ملكوت السموات او حاجة زي كده. هنا بيقول لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضا. هنا النصارى بيفهموا الكلام ده من خلال أن أنا علشان أعرف ربنا يجي لي إله صغير يعيش معايا، من خلال اختباري للإله الصغير أعرف الإله الكبير. ده فهم النصارى. احنا بنقول لا، من خلال الرسول اللي يبعته الإله هو يعلمنا عن الإله فنعرف عنه، مش ينزل لي إله واشوف فيه ألوهية الإله التاني الذي لا أستطيع أن أراه ولا أستطيع أن أدركه بعقلي. ففي النهاية حتى غاية التجسد عند النصارى أن أنت تعرف الآب أو تعرف الثالوث أو أيا كان، يكفيه مهمة الرسول. إيه الفرق يعني؟ أعرف عظمة ربنا من خلال المعجزات اللي بيقيمها الرسول. الرسول يقول لي هذه المعجزة بقدرة إلهية. ايه بقى القدرة الالهية دي؟ مثلا ان يقيم اموات، او انه يكثر الطعام، او انه يمشي على المية، او انه يأمر الطبيعة وينتهرها فالرياح تتوقف، او ايا كان. هو مدام اعلن ان دي من قدرة الله وان ربنا هو اللي عطاني هذا السلطان، فخلاص من خلال افعاله واقواله ومعجزاته ده بيعكس اللي ارسله. هنا في نقطة بقى، ان رأيتموه هنا بغض النظر عن الدخول في تفاصيل، وانا شرحت الكلام ده في فيديو موجود على اليوتيوب وخدت الفقرة دي كمثال. كان في حد سألني ازاي اقدر افهم نصوص العهد الجديد اليونانية بشكل ادق، فقلت في عندك الايسورد واليوناني عربي بين السطور والكلام ده كله. المهم باختصار ان انا فتحت النص ده على النسخة اليوناني عربي ما بين السطور علشان اعرف الكلمة اليونانية اللي ترجمت رأيتموه في كلام المسيح كانت ايه، وبعدين رحت فاتح النسخة اليونانية بتاعت الإيسورد وجبت رقم سترونج علشان ادور على الكلمة اليونانية دي في القواميس، فوجدت ان الكلمة اليونانية دي بتحمل جي رقم كذا، او مفتح عليه في القاموس افهم ان من ضمن معاني الكلمة اليونانية الرؤية الذهنية، زي مقصود قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. يعني على بصيرة؟ هو أنا شفت ربنا، لكن معرفتي بالحقائق الإلهية كأني أرى الله، اللي هو الإسلام والإيمان والإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترى فإنه يرى. هو ده المقصود، عرفتموه وقد رأيتموه، يعني وصلتم إلى درجة أن أنتم تعبدوا الله كأنكم رأيتموه، مع رؤية ذهنية مش حرفية فيزيائية. فرح فيليبوس قال لك سيبك بقى من الذهني وخلينا نشوف ربنا فعلا، أرنا الآب بمعنى رؤية العين. رح قال له فيما معناه وبخه توبيخ شديد، لان المفروض ان فيليبس يهودي، وانه يعرف كان ايه مصير اللي طلبه يشوف ربنا في العهد القديم، زي ما هو مكتوب عننا في القرآن الكريم: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة، ماتوا وبعدين ربنا أحياهم مرة تانية علشان يكونوا عبرة يعني ويعلموا الناس وهكذا. فالمسيح قال له: أنا معكم زمانا هذه مدته. ودي فيها إشارة إلى أن أنا علمت قبل كده أن الآب محدش بيقدر يراه قط، اللي هو النص: الله لم يروا أحد قط الابن الوعيد الذي هو في عضن الأب وخبر. أو أي في تعليم للمسيح بيوضح ده: أنا معكم زمانا هذه مدته، علمتكم أن محدش بيقدر يرى الأب، وأننا عن طريق رسالتي الوسيلة الوحيدة اللي انتوا بتعرفوها عن ربنا. هنا بحسب التوبيخ، لأن كيرولوس بيفهم النص أن المسيح وبخه، فين هنا ان فيليبس قد وبخ لانه لم يعبر عن عطش. هنا في مشكلة ترجمية بسيطة، ان هذا النص ممكن يكون توبيخ وممكن يكون خطاب بلين واحسان لفيليبس. من خلال السياق معظم الناس بتترجمه على انه توبيخ، ممكن بسبب عدم وجود علامات ترقيم في النص اليوناني القديم اللي هو الفصلة والنقطة وعلامة التعجب والكلام ده كله، ممكن انا اضع علامات الترقيم بحيث ان يبقى توبيخ او يبقى خطاب لين. ازاي؟ ان انا اشيل علامة التعجب دي واقوم حاطط فصلة بعد ولم تعرفني، فيبقى النص يتقري لو انا همثله صوتيا، يبقى انا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني، يا فيليبس الذي رآني فقد رأى الاب، فكيف تقول انت ارينا الاب؟ يبقى هو مجرد بيوجه له الخطاب، مش بيقول له يا فيليبس يعني انت يا فيليبس ازاي تقع في هذه الغلطة. ودي مشكلة، ممكن يقول لك واحد مسيحي او ملحد او غيره جاهل يقول لك: طب ما الكلام ده موجود في القرآن، ما كانش فيه علامات ترقيم لما تم تدوينه. لكن المقابل عندنا في القرآن هو علامات الوقف، اللي هي اصلا مستوحاة من التلقي الشفهي للقراءة القرآنية. هو أنا منين جبت الصلي وقلي وجيم والكلام ده كله؟ العلماء عبروا عن اللي هم عارفينه من قراءة القرآن الشفهي بعلامات تدون في المصحف، لكن هم ما اخترعوش ان الوقف يكون كده او كده، لان فعلا الوقف بيغير في المعنى. المهم هنا لو احنا برضو رجعنا للنص اليوناني: الذي رآني فقد رأى الاب، ده نفس الكلمة اللي هو استخدمها المسيح في الاول، ومن الان تعرفون اللي هو المعنى الذهني والادراك الذهني. فكيف تقول انت ارنا، بمعنى ان تشوفه بعيننا فعلا. النقطة الصعبة بقى في النص: ألست تؤمن اني انا في الاب والاب في؟ طبعا النصارى فيما يتعلق بالثالوث والتجسد ولاهوت المسيح بيحبوا دايما يفهموا النصوص بشكل حرفي، وان هو يقصد حرفيا انا في الاب والاب في، بمعنى ان الاب جوه جوهر الابن والابن جوه جوهر الاب وهم كلهم كيان واحد. احنا علشان خاطر انا لابد لي ان اعترف ان هذه العبارة انا في الاب والاب في عبارة صعبة، وان أي ما أنا بقول لك هي عبارة صعبة، لا أستطيع أن أفهم هذه العبارة الصعبة بشكل دقيق إلا لما أدور عليها في باقي الكتابات. أصل خلي بالك، أنا في الأب والأب في، أنا والأب واحد في تعليق أنا لسه فاكره دلوقتي، دي عبارات تفرد بيها كاتب إنجيل يوحنا، غير موجود مقابلها في متى مرقس لوقا يوحنا أعمال الرسل أي داهية تانية، مفيش. بعض العلماء قالوا إن هذه العبارات لم ينطق بها يسوع التاريخي، يعني المسيح اللي عاش على الأرض فعلا كإنسان. بحاول أبحث من ناحية تاريخية هل هو قال هذا الكلام فعلا ولا لا. معظم العلماء قالوا، اللي بيدرسوا أقوال وأفعال ومعجزات المسيح من ناحية تاريخية، بيقولوا إن إنجيل يوحنا ده تحديدا لا يمثل يسوع التاريخي خالص، وإن هو كاتب هذا الإنجيل الذي لا نعرفه أصلا، واللي دايما بيقولوا المجتمع اليوحناوي مجتمع مسيحي طلع الكتاب ده، مين اللي كتبه بالظبط ما علينا، لكن هو بيعكس فكر كان موجود في مجتمع مسيحي بيسموه المجتمع اليوحناوي، على أساس ان بقى الإنجيل اشتهر انه منسوب لواحد اسمه يوحنا، لكن لا يوجد دليل على هذا. المهم قال لك ان هذا الإنجيل لا يعبر عن يسوع التاريخي، لا في معجزاته ولا في أقواله ولا في حواراته، قليل جدا اللي فيه تاريخي فعلا. كان في مناظرة ما بين بارت إيرمان واحد تاني، وأنا قطعت اللقطة دي من المناظرة ورفعتها على قناة الدعوة على اليوتيوب. بارت إيرمان بيقول أنت متفق معايا أن إنجيل يوحنا لا يمثل المسيح تاريخيا؟ آه لا يمثل المسيح تاريخيا. طيب خلاص، في بقى ده كان في سياق ان هل الاناجيل اصلا بتعرفنا عن المسيح تاريخيا بشكل جيد، علشان في الاخر نوصل لنتيجة ان لا نستطيع ان نثبت تاريخين ان المسيح قام من الاموات، وان حتى لو الاناجيل بتقول المسيح قام من الاموات، الاناجيل ليست كتابات تاريخية نستطيع ان نثق فيها، مليانة تناقضات واخطاء علمية وتاريخية وجغرافية، اشمعنى يعني صدقوا في فاهم ازاي؟ المهم في النهاية العبارة صعبة، مع الأخذ في الاعتبار أن لا يوجد ما يماثل هذه العبارات في أناجيل تانية محصورة في إنجيل يوحنا فقط. إزاي بقى نفهم النصوص دي؟ أنا في الأب والأب في، أو أنا والأب واحد؟ بندور على النصوص المقابلة التي تحمل نفس التعبير، فبنلاقي أن في نصوص كثيرة جدا بتقول أن أنت في وأنا فيك ومش عارف مين، نصوص كثيرة، وأن أنت في الله والله فيك، فبتبتدي تفهم في النهاية رغم عن أنف النصارى إن كأن المقصود بهذا التعبير علاقة تجمع علاقة تجمع الآب والابن وسائر المؤمنين، وهذه العلاقة لا تستطيع أن تفهمها إلا بشكل مجازي، لان انت لو فهمتها بشكل حرفي فيما يتعلق بالاب والابن وألهت الابن على هذا الاساس وجب عليك ان تؤله المؤمنين ايضا. فيبقى في النهاية كأن الايمان كيان معنوي رأسه الاله، والمسيح ركن رئيسي فيه كجزع الشجرة، والمؤمنين هم فروع الشجرة، حاجة زي كده يعني. والعلاقة دي بنقدر نفهمها من نصوص كتيرة في إنجيل يوحنا وفي رسالة يوحنا الأولى. طبعا الإصحاح اللي بعديه على طول إصحاح 15 بيشرح فيه أنا في الآب والآب فيه، حتى النص بتاع الآب لكن الآب الحال فيه هو يعمل أعمال. كلمة الحال عشان بس مطولش، كلمة يونانية لم تترجم إلى الحال إلا في هذا الموضع، وده بيشككك اشمعنى في النص ده ترجمته الحال، في نصوص أخرى الكلمة اليونانية بتترجم الثابت أو الثبوت أو أنا أثبت في كذا والتاني يثبت. لما بتقارن كلمة الثبات في بالعلاقة الإيمانية اللي احنا قلنا عليها، المعنى بيتضح اكتر، ان ايمان راسخ تثبت فيه، تثبت في هذه العلاقة، يبقى انت ثابت في العلاقة الايمانية دي، في الاب في الابن هو فيك، المعنى ده. هنا مثلا في الاصحاح 15 المسيح بيقول ايه، 15:1، خلينا نفتحه هنا، بيقول انا الكرمة الحقيقية وابي الكرام، لا كل غصن فيا لا يأتي بثمر، وخلي بالك من كلمة فيا، كل غصن فيا لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقي ليأتي بثمر أكثر، أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به، أثبتوا فيا. كلمة اليونانية دي هي نفسها الأب الحال فيا، فكأنه بيوضح على ان في علاقة ايمانية معينة، خليكم ثابتين في هذه العلاقة، اثبتوا فيا وانا فيكم. لو ترجمتها هتبقى حلوا فيا وانا حل فيكم. كما ان الغصن لا يقضي فان لم تثبتوا فيا انا. في برضو نصوص تانية في يوحنا 17 هنا بيقول ايه؟ يوحنا 17:11 ولست انا بعد، خلينا افتح هنا، ولست انا بعد في العالم، واما هؤلاء فهم في العالم وانا اتي اليك. ايها الاب القدوس احفظهم في اسمك الذين اعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن. كلمه السر ايه؟ واحدا. لا، كما. كما ان شوف العلاقه ما بين الاب والابن هتفهمها ازاي. هما كمان علاقتهم زينا. في برضو نص تاني واحد وعشرين، 17:21 بيقول ليكون الجميع واحدا كما انك انت ايها الاب في وانا فيك ليكونوا هم ايضا واحدا فينا ليوم العالم انك ارسلتني. وكما عندهم نية تطابق كده. في برضو 22 اللي بعديه على طول، وانا قد اعطيتهم المجد الذي اعطيتني. لو فهمت المجد دي على انه مجد الالوهية اللي هنا بيقول لان لكليهما نفس المجد، هتفهم انا اعطيتهم المجد الذي اعطيتني. هو ايه المجد اللي خده المسيح من الابن بالولادة؟ مجد اللاهوت. ليكونوا واحدا كما اننا نحن واحد، يعني احنا كلنا واحد في الجوهر مع الاب، وكلنا الى حق الى حق، وكلنا نعبد والعياذ بالله. طبعا انا فيهم وانت، انا فيهم وانت في، ليكونوا مكملين وكلنا في بعض. في نصوص تانية بقى في نصوص تانية في رسالة يوحنا بيقول انت في الله والله فيك. كل ده يتفهم ازاي؟ طبعا شيزوفرينية النصارى فيما يخص اثبات المسيح لاهوته يتفهم حرفي وكده، لكن بالنسبة للمؤمنين لا، ما ينفعش نفهم. جبت منين التفرقة؟ لا يوجد اي دليل. فانا يبقى احنا كده ضمنيا ردينا. طبعا انا فيما بعد هبقى رد اكثر تفصيلا على انا والاب واحد، لكن احنا يعتبر ردينا على الاب في، انا في الاب والاب في والاب الحل في. كويس، هنكتفي بهذا القدر. المرة القادمة نكمل امثلة عن شركة، عن شركة الخصائص الذاتية، وده الشرك اللي هم واقعين فيه. الخصائص الذاتية يعني الصفات الالهية، يرحمكم الله، ان الصفات الالهية المنسوبة للاب هي ايضا للابن، وهم مشتركين في هذا، وده عين الشرك والكفر، انه بيعتقد بهذا اعتقادا، مش انه بيلجأ لواحد ظن فيه او ان افعاله تدلل، وكأنه يعتقد ان فلان ده يحمل اي صفة من الصفات الالهية. لا، هو بيعتقد بده كافر، وابوه عارف وامه عارفة وكان ده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.